سائل يقول: ما حكم حلق اللحية قبل صلاة الجمعة؟ والثاني يقول: إذا كان إطلاق لحيتي صلاة الجمعة. نعم. طيب. ما حكم حلق لحيتي قبل صلاة الجمعة؟ والثاني يقول: إذا كان إطلاق لحيتي يتسبب لي بالأذى من حبوب وألم لطول الشعر، ماذا أفعل؟ كان يجب على السائل أن يقول: ما حكم حلق اللحية مطلقا؟ أما كونها قبل الجمعة وبعد الجمعة لا يقدم ولا يؤخر، بل يخشى إذا فعل في يوم الجمعة أن يكون ذلك زيادة في الإثم، ويخشى إن فعل في مكة والمدينة أن تضاعف السيئات عليك. حلق اللحية حرام، لا في يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة، ولا قبل الجمعة ولا بعد الجمعة، بل يجب إعفاؤها إعفاء كليا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرجو، أرخوا، أطيلوا، وفروا. خالفوا المجوس، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. هذه الأحاديث أين تذهب عنها يا عبد الله؟ كلها آمرة وناهية عن عكس ذلك من القول والفعل والتقرير. لذلك لا يجوز التساهل في هذا الأمر، فإن حلقها فسق ومعصية، فاتق الله وتقرب إلى الله بإعفائها. أما من يدعي أنه ملجأ إلى ذلك، فإن كان هذا الإلجاء يصل إلى حد تهديده بأخذ ماله أو ضربه أو قتله، نقول اتقوا الله ما استطعتم. وإن كانت مجرد مضايقة وبإمكانه أن يقيم هذه الشعيرة فلا يفعل. نعم.